العدل أن يؤخذ بجريرة من أراق الدماء، وأن يعاقب المتسبب الغافل الأبله الذي يزج بشباب الإسلام بشباب لا يدري ولا يعي. اذهب يذهب، اضرب يضرب، اقتل يقتل، وهو لا يدري لما يضرب ولما يقتل، من أجل البطون ومن أجل المصالح الدنيا. فويل هؤلاء، ثم ويلهم وقد غرروا بالمسلمين وأطفأوا لهيب القلوب بدراهم من حطام الدنيا وبشعارات مزيفة، وهكذا ينتقلون من قتل يواريه أو تواريه الملفات إلى قتل في رفوف المكاتب، وهكذا. أقيموا الحق والعدل وفق ما تستطيعون، فإن لم يقدر على إقامة الحد لظروف وعرة يراها ولاة الأمر، فلا أقل أن يوضع الجاني في السجن ليذوق وبال أمره. أما قاتل يسرح ويمرح، قاتل يسرح ويمرح، وهكذا يريد أن يقتل مرة ومرات وكرات، فأي عدل هذا؟ أي عدل هذا؟ ليس هو لوحة تعلقونها على مكاتبكم أو مؤتمرات يجرى فيها اللقاء، لا، إنما هو العدل الذي جاء به الإسلام. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، النفس بالنفس حكم الله شريعة الله. أما أن تواروا بمثل هذه القضايا فإن هذا يخالف ما أمر الله به.